Book 2 75 75 이유 말하기 1 إبداء الأسباب 1 إبداء الأسباب 1 당신은 왜 안 와요? لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ 날씨가 너무 나빠요. الطقس سيء جدا. الطقس سيء جدا. 저는 날씨가 너무 나빠서 안 가요. لا آتي لأن الجو سيء جدا. لا آتي لأن الجو سيء جدا. 그는 왜 안 와요? لماذا لا يأتي؟ لماذا لا يأتي؟ 그는 초대받지 않았어요. هو غير مدعو. هو غير مدعو. 그는 초대받지 않아서 안 와요. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. 당신은 왜 안 와요? لماذا أنت لا تأتي؟ لماذا أنت لا تأتي؟ 저는 시간이 없어요. ليس معي وقت. ليس معي وقت. 저는 시간이 없어서 안 가요. لا آتي لأني ليس معي وقت. لا آتي لأني ليس معي وقت. 당신은 왜 안 머물러요? لماذا لا تبقى؟ لماذا لا تبقى؟ 저는 아직 일해야 해요. ما زال علي أن أشتغل. ما زال علي أن أشتغل. 저는 아직 일해야 해서 머무르지 않아요. لا أبقى لأني لا يزال علي أن أشتغل. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. 당신은 왜 벌써 가세요? لماذا صرت تريد أن تذهب؟ لماذا صرت تريد أن تذهب؟ 저는 피곤해요. أنا تعبان. أنا تعبان. 저는 피곤해서 가요. أنا أذهب لأني تعبان. أنا أذهب لأني تعبان. 당신은 왜 벌써 가세요? لماذا صرت تريد أن تسافر؟ لماذا صرت تريد أن تسافر؟ 벌써 늦었어요. الوقت صار متأخرا. الوقت صار متأخرا. 저는 벌써 늦어서 가요. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. www.book2.de로 오셔서 교재와 텍스트 및 최신 버전을 다운로드 받으세요.